يكرمك ربنا يبارك لنا فيك يا رب. اللهم صل على حبيبنا. قال آية أجل تكلم الناس وعلى والدي فحملته فليه